لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل حديثنا حول نجوم الهدى لمن اقتدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يريد أن يقتدي بهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهم الرعيل الأول، وهم الذين حملوا الدين ونصر الله عز وجل بهم الملة، وهم الذين أمر الله عز وجل الناس بسلوك طريقهم، فهم خير من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقهم مشيرا إلى الناس إذا خالفوهم، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكما نكرر أن الأمة ما تخلفت عن الريادة والقيادة والخيرية إلا بعدما تنكبت طريق هؤلاء الكرام الذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعودنا أننا في كل مرة نقف مع سيرة ومسيرة رجل منهم، فنقف من خلال ذلك على صفحات من سيرته ومسيرته لنأخذ منها الدروس والعبر والتربية لنا ولأجيالنا. فاليوم بإذن الله تعالى نقف مع سيرة رجل من هؤلاء الرعيل الأول رضوان الله عليهم أجمعين. إنه رمز من رموز الزهد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية، قال: زهد في الدنيا الفتانة السحارة، ونظر إلى طلابها بعين الحقارة، وسار على منهج السابقين بالحث والنذارة. وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو من كبار وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم، كان مشهورا بالزهد والورع، وأقول أنا عنه كان شبيها بعمر الفاروق رضي الله عنه في زهده، لا سيما في الإمارة. إنه الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي القرشي رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عامر رضي الله عنه أول صفحة من صفحات سيرته ومسيرته، كما هي عادتنا نقف على صفحة إسلامه وإيمانه وبداية طريق النور في حياته، فتبدأ في أواخر العام الخامس بسبب حادثة مروعة جرت في مكة وفي أرض التنعيم على التحديد، يوم ظفرت قريش وهي على الشرك برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلته صلبا، ألا وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه خبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه. وكان خبيب رضي الله عنه قد قتل رجلا من زعمائهم وصناديدهم يوم بدر، فلما ظفروا به غدرا وخيانة بعد حادثة بئر الرجيع حبسوه عندهم في مكة حتى تنتهي الأشهر الحرم، ثم خرجوا به إلى الحل لأنهم كانوا يعظمون الحرم، ثم خرجوا به إلى الحل في أرض التنعيم، ودعوا الناس جميعا لشهود هذا اليوم، يوم قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلبا انتقاما منه ومن المسلمين. فخرج الناس من أهل مكة جميعا، وكان منهم صاحبنا رضي الله عنه سعيد بن عامر الجمحي، وكان يومئذ شابا في ريعان شبابه. فخرج الناس جميعا في موكب والعياذ بالله من الفوضى والإجرام والتحريض على قتل هذا الصحابي الجليل بصورة مروعة. فخرج أهل مكة وصلبوا هذا الصحابي رضي الله عنه خبيبا على جذع نخلة، أي نصبوا جذع نخلة على عرض جذع نخلة أخرى وصلبوه في هذا الجذع. لكنهم قبل صلبه وقتله جعلوا يناوشونه بالسيوف والسهام وغير ذلك، ثم رفعوه على هذا الصليب وربطوه، ثم جعلوا يقطعون من لحمه القطعة بعد القطعة ويرمونه بالسهام ويقطعونه بالسيوف حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن عامر صاحبنا رضي الله عنه بين الحضور يسمع الهتاف من جنبات المكان من أهل مكة المجرمين: اقتلوه، قطعوه، افعلوا به، وافعلوا وافعلوا. وسعيد رضي الله عنه في دهشة من هذا المشهد العجيب، رجل واحد يجتمع عليه كل هؤلاء ويصلبونه على هذا النحو، وهو في ذلك في ثبات عظيم ويرى كل هذا، والرجل يفعل من الأفعال ويقول من الأقوال ما تشيب له الرؤوس وما لا يتحمله بشر. فكان هذا الموقف سببا عظيما في إسلام سعيد رضي الله عنه، وذلك يتلخص في ثلاثة أمور نشير إليها وهي كالوقفات والفوائد في حديثنا. أول الأمور التي جعلت سعيد ابن عامر رضي الله عنه يقف مدهوشا من هذه المشاهد التي يراها، أول ذلك كان هو ثبات هذا الصحابي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. رأى سعيد رضي الله عنه من خبيب رضي الله عنه ثباتا عظيما ما رآه في حياته، ما شهد هذا الثبات وهذه الشجاعة في حياته أبدا. رجل يجتمع عليه كل هذا العدد ويصرخونه إلى الصلب وهم يضربونه من كل جهة بسيوف وبخشب وبغير ذلك، وهو في ثبات وشجاعة عظيمة لما وضعوه عند جذع النخلة ليصلبوه وهو على هذا النحو، قال لهم في ثبات وهدوء: إن شئتم أن تتركوني أصلي ركعتين فافعلوا. وعلى عادة الناس في الدنيا أن من يقدمونه للقتل والإعدام ينفذون له ما يريد من طلب، فوافقوه على ذلك. فقام خبيب رضي الله عنه كما يحكي سعيد فصلى ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما، في هدوء وثبات عجيب. ثم لما سلم التفت إلى المشركين وقال: لولا أن تظنوا بي جزعا لأطلت الصلاح، أي من حبه لي الصلاح. ثم الأمر الثاني من الأمور التي أثرت في سعيد رضي الله عنه وكانت سببا في إسلامه هو الوفاء والحب والتضحية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضحية عظيمة من خبيب رضي الله عنه. وذلك تمثل في أنهم وهم يضربونه ويقطعون في لحمه جعل بعضهم يقول له كما يحكي أبو سفيان بن حرب كذلك وسعيد وغيرهم ممن أسلموا بعد ذلك، جعلوا يقولون له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج في أهلك؟ فماذا أجاب الأسير الجريح الذي يقطعون لحمه حيا؟ قال: والله ما أحب أني في ولدي وأهلي ناج معافا، ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. فكان ذلك له أثر عظيم في نفس سعيد. لماذا كل هذا الحب؟ ولماذا كل هذه التضحية؟ إذن هذا رسول من رب العالمين، إذن هذه قضية عظيمة وهم يفدونها من أجل ذلك. وأما الأمر الثالث الذي كان من أسباب إسلام سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله عنه في حادثة مقتل خبيب، هو ما رآه أيضا من أثر صدق الإيمان ورسوخ العقيدة عند خبيب رضي الله عنه. لقد كان خبيب رضي الله عنه في هذا المشهد العظيم مثلا لصدق إيمان المسلم وكذلك رسوخ هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة أن يموت الإنسان على الإسلام ولو كان ما كان، المهم أن يموت على دين الله عز وجل. وتمثل هذا في كلمات خبيب رضي الله عنه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ولحمه يسقط ويتساقط من جسده، فجعل خبيب رضي الله عنه ينشد هذه الأبيات وهو على هذا الحال يسمع هؤلاء المشركين جميعا، يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإن يشأ الإله يبارك، وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أي هذا كله في سبيل الله، وأرجو أن يقبلني الله وأن يقبل هذا الذي أنا فيه عنده. ثم التفت خبيب رضي الله عنه إلى المشركين وهو المصلوب ينظر إليه بنظراتهم العظيمة التي امتلأت إيمانا ورسوخا في العقيدة، ويطلق هذه الدعوات وهو ينظر إليهم: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يقول سعيد بن عامر رضي الله عنه وكذلك معاوية بن أبي سفيان وغيرهم ممن أسلموا بعد ذلك، يقول معاوية رضي الله عنه: فلما جعل خبيب يدعو بهذه الدعوات أخذني أبو سفيان أبوه وانبطح بي على الأرض وقال: انبطح لئلا تصيبك هذه الدعوة. انظروا عباد الله إلى هذا الفداء العظيم. ولذلك كان ذلك من أعظم الأسباب في إسلام سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قتل خبيب وفاضت روحه إلى ربه، وقبله الله عز وجل بإذنه شهيدا عنده، ورجعت قريش إلى مكة ونسيت في الأحداث مصرع خبيب رضي الله عنه، إلا أن سعيدا رضي الله عنه لم ينس هذه المشاهد. كانت مشاهد مقتل خبيب تطارد سعيدا رضي الله عنه في كل لحظة من لحظات حياته، في يقظته وفي منامه، في عمله وفي حله وفي ترحاله. كانت هذه المشاهد تطارد سعيدا رضي الله عنه، تخالج خلجاته في كل حركاته وسكناته. إذا قام، إذا نام، لا ينسى هذا المشهد وما كان فيه. كل ذلك كان من أعظم الأسباب التي دفعت سعيد بن عامر رضي الله عنه إلى الإسلام بهذه التساؤلات: لماذا كل هذا الثبات؟ لماذا كل هذه التضحية؟ لماذا هذا البذل والرسوخ في العقيدة والدفاع عنها؟ إذن هذا هو دين الحق، إذن هذا هو الدين الذي أراد الله منا، وليس دين الوثنية والشرك الذي عليه أهل مكة من المشركين. وعند ذلك قام سعيد بن عامر رضي الله عنه وأعلن إسلامه في الناس، وتبرأ من عقيدة الشرك وعبادة الشرك والعياذ بالله، وقرر أن يرحل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه الصفحة من صفحات سيرته رضي الله عنه، لنا وقفتان مع ما تقدم. الوقفة الأولى عباد الله أثر الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل كما يقول العلماء لها أغراض عظيمة تتلخص في أمرين عظيمين: الأول الإعذار إلى الله عز وجل، أن تعذر نفسك عند الله يوم القيامة. إذا جئت يوم القيامة وكانت هناك مجال أو كان هناك مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسيسألك الله، فعند ذلك يكون عذرك أنك بلغت. وهذا من أعظم أغراض الدعوة إلى الله. ومن أغراض الدعوة إلى الله زجر العصاة لعلهم يرجعون، أي أننا ندعو إلى الله ونقول للناس هذا حلال وهذا حرام، لا تفعل، لعلهم يرجعون. وهنا بعض الناس يشكل عليه في هذا الجانب، فتراه ربما يعرض عن دعوة الناس إلى الله عز وجل من باب أنه لا فائدة، وأن هؤلاء هلكة، ولماذا تتعبون أنفسكم مع هؤلاء؟ لا والله، قد يأتي الخير من حيث لا تدري، بل قد يأتي الخير من أثر الدعوة بعد حين. وشاهد ذلك عباد الله هو إسلام سعيد بن عامر. لم يسلم سعيد بن عامر رضي الله عنه في اليوم التالي مباشرة لمقتل خبيب، لا، بل ظل سعيد رضي الله عنه نحو عام إلى أن أسلم. وكل ذلك والحوادث أو حادثة مقتل خبيب لا تفارقه، لكن هناك عقيدة راسخة باطلة عاش عليها زمنا وتربى عليها ويعيش فيها، كحال كثير من العصاة الذين عاشوا على بعض المعاصي ونشأوا عليها وترسخت فيهم هذه المعاصي ولا يقدرون على تركها، لكنك لا تيأس أيها الداعي، فعليك أن تفعل ما ينزجر به هؤلاء عن معاصيهم ولو بعد حين، كما حدث مع سعيد رضي الله عنه، فإنه أسلم بعد حين لأن الحادثة ما كانت تفارق رأسه ولا عقله. وأما الوقفة الثانية فهي كذلك أثر الدعاء، أثر الدعاء وسؤال الله عز وجل، والشاهد لذلك والإشارة في ذلك كيف خاف المشركون لما دعا خبيب، مع أنهم يقتلون خبيبا ويتعاملون مع خبيب أنه على ضلال وعلى باطل وأن عقيدة خبيب عقيدة باطلة، لكن هذا كان كله من باب الكبر والعياذ بالله. لكنهم يعلمون أن المسلمين أصحاب عقيدة، أن المسلمين أصحاب منهج سليم، ولذا تجد أهل المعاصي يخافون منك أيها المؤمن الثابت الملتزم بدين الله عز وجل، يخافون منك إن رفعت يدك تدعو إلى الله، تدعو الله عز وجل، لا سيما في خصومة معهم، إذا كانت بينك وبين واحد من الكفار أو الفجار خصومة فارفع يديك وادعو الله عز وجل، وسترى أثر ذلك في وجهه، سترى أثر خوفه من دعائك أيها المؤمن. وصدق الله عز وجل إذ يقول: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هم يعلمون أنك مؤمن، أنك صادق، سيخافون من دعواتك، ولذا إذا تعرضت لمحنة أو موقف شديد أو عدو متسلط فعليك بالدعاء، كما فعل خبيب رضي الله عنه الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فأنت إذا واجهت عدوا ظالما أو واجهت من يريد إيذاءك فارفع يديك وافتقر إلى الله وانسى نفسك وافتقر إلى ربك واسأل ربك وادعو بمثل هذه الأدعية: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وسترى أثر ذلك. إن أبا سفيان وكثيرا من المشركين لما دعا خبيب انبطحوا على الأرض خشية أن تصيبهم دعوة خبيب رضي الله عنه. نعود إلى سيرة صاحبنا سعيد بن عامر رضي الله عنه، وكيف أنه لما أسلم رضي الله عنه واطمأنت نفسه وانشرح صدره للإسلام أعلن ذلك جهارا نهارا في المشركين، وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله. وهذه هي الصفحة الأخرى، هجرته وجهاده رضي الله عنه. هاجر خبيب رضي الله، هاجر سعيد رضي الله عنه، وأوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش في كنفه وكنف المسلمين، يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي والدين. وقد تأثر سعيد رضي الله عنه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا، لا سيما جانب الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان سعيد رضي الله عنه يظهر عليه ذلك في حياته، وذلك كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سيأتي في صفحة زهده. وأما جهاد سعيد رضي الله عنه فإنه لما هاجر كانت أول المشاهد بعد هجرته هي خيبر، فحضرها وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله المسلمين وفتح الله لهم خيبر. ثم كانت المشاهد التي بعدها التي حضرها سعيد رضي الله عنه كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيد رضي الله عنه سيفا مسلولا بيد خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وكان يعرفان له فضله وقدره، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله في قيادة الجيوش وغير ذلك، حتى أرسله مددا لأبي عبيدة يوم اليرموك، وقد فتح الله عز وجل عليهم بعدها. جاهد سعيد وظل يجاهد وشارك في الفتوحات في زمان عمر، إلى أن احتاج عمر رضي الله عنه إلى تولية أمير على منطقة حمص في الشام. وكانت حمص والكوفة يعرفان بشكاية أهلهما العمال دائما عند عمر، فجعل عمر رضي الله عنه يبحث في من حوله من الذي يناسب في هذا المكان، فلم يجد أعظم ولا أفضل من سعيد بن عامر الزاهد رضي الله عنه، الذي يعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخشونة عيشه. لقد كان سعيد رضي الله عنه على زهد عظيم، حتى لما جاء عمر يعرض عليه أمر الإمارة جعل يعتذر ويرفض الإمارة، فقال له عمر: تعلقونها في عنقي ثم تتركوني؟ والله لا أتركك. وأصر عمر رضي الله عنه على توليته إمارة حمص، فرضي سعيد رضي الله عنه على مضض، فهو الزاهد فيما هو أدنى من الإمارة، وهو الطعام والشراب والملبس والبيوت وغير ذلك، فكيف بأمر الإمارة؟ لقد كان سعيد رضي الله عنه يكرر دائما في أهله وفي من حوله، ويسمعونه دائما يكرر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد خصوصا، وفي فضل الفقر والفقراء عند الله يوم القيامة. فكان كثيرا ما يكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجتمع الفقراء والمساكين من أمتي يوم القيامة، فينادي مناد: أين فقراء ومساكين هذه الأمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجتمعون، أي فيأتي الفقراء والمساكين أي الصالحون من هذه الأمة، فيقال لهم: ما عملتم؟ فيقولون: ابتلينا فصبرنا، أي كنا على طاعة الله في الدنيا، وابتلينا ما ابتلينا في ذلك وصبرنا، ابتلينا فصبرنا، ويا رب أعطيت المال والسلطان لغيرنا فصبرنا. فيقول الله عز وجل: صدق عبادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما، وفي رواية بخمسمائة عام، وفي رواية بخمسين عام. كان سعيد بن عامر كثيرا ما يكرر هذا الحديث في أهله، في من حوله، في مجالسه. ولذا كان من عظيم زهده أنه كان زاهدا في كل متاع الدنيا، فإنه لما انتقل إلى إمارة حمص أعدوا له منزلا للإمارة لينزل فيه، فأبى سعيد رضي الله عنه وأصر أن يكون في بيت يشبه بيته الذي كان في المدينة، البيت البسيط اليسير الذي لا متاع فيه كثير، وليس له خادم وليس لامرأته جارية، وظل سعيد على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان إذا أعطي العطاء أي الراتب الذي يكون للأمير كان رضي الله عنه يشتري لأهله ما هو في حاجتهم ولحاجتهم، ثم يتصدق ببقيته، يتصدق ببقية الراتب، وذلك أنه كان يرى أن هذا زيادة على حاجته، وأن هذا مال المسلمين، فكان يتصدق بالزيادة. فإذا سألته امرأته يقول: أقرضته، وهو يقصد أقرضته ربي. وظل سعيد على ذلك رضي الله عنه، حتى كان المشهد الأعجب في زهد سعيد رضي الله عنه إذ نزل بعض أهل حمص من وجهائهم وأشرافهم في زيارة إلى المدينة، فزاروا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فلما كانوا في المجلس قال لهم عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: اكتبوا لي كتابا بفقرائكم حتى أسد حاجتهم، أي أرسل معكم الأموال لأميركم سعيد بن عامر لأجل أن يوزعها على هؤلاء الفقراء. فكتبوا له كتابا فيه أسماء الفقراء، فجعل عمر يقرأ الكتاب فيجد بين أسماء الفقراء سعيد ابن عامر الجمحي، فقال عمر: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، والله إنه لتمر الأيام الطويلة لا يوقد في بيته نار. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كانت حياة سعيد رضي الله عنه مع الإمارة والدنيا، وكيف كان زاهدا في ذلك رضي الله عنه. لكن الدنيا عباد الله هي الدنيا، شرها يغلب خيرها، فكانت المحنة التي جاءت لسعيد بعد ذلك. ومع هذا الزهد، ومع كل هذا الزهد، لم يسلم سعيد رضي الله عنه من شر الأشرار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. فلما خرج عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يزور أرض الشام في زيارته الشهيرة، فكان من بين ما زار بلاد حمص، فلما نزل بحمص جعل يجمع أهلها عمر كعادته، ويسألهم عن الأمراء، عن عماله وما يفعلون، فقال: هل تنقمون على أميركم شيء؟ فخرج بعض المرضى والعياذ بالله من مرضى القلوب، وكانت حمص هذه يسمونها الكويفة الصغرى، أي مثل الكوفة يعني، فيها بعض المجرمين الذين يطعنون على الصالحين. فقال بعض هؤلاء لعمر: إننا ننقم عليه أربعة أمور. فقال: آتيني بها. قالوا: أما الأولى فإنه لا يخرج إلينا إلا بعد أن يتعالى النهار، أي بعد ما الشمس تطلع يجلنا ويطلع لنا، يجي مكان الإمارة يعني. قال: وأما الثانية؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل، لو رحنا حد ينادي بالليل عند البيت عنده ما بيردش على حد. قال: وأما الثالثة؟ قالوا: لا يخرج إلينا يوما من الشهر، في يوم معين من الشهر ما بيجيش مكان الإمارة. قال: وأما الرابعة؟ قالوا: تأخذه غنظة، أي ما يشبه الموت، بين الأيام في مجلسنا فيحمل كالميت، يعني يشيلوه من المجلس كأنه ميت. فجمع عمر بين سعيد وبين الناس وقال: يا سعيد، إنهم ينقمون عليك أربع. ودعا عمر رضي الله عنه وقال: اللهم لا تخيب فيه فراستي، أي أن عمر يعرف صلاحه ويعرف خيره، فدعا الله ألا يخيب فيه فراسته. وعرض هذه الأمور الأربعة على سعيد رضي الله عنه. فقال سعيد رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين، ما كنت أريد أن يعرف بذلك أحد، ولا كنت أريد أن أجيب بما يعرفه بما لا يعرفه إلا الله، ولكن إن كان ذلك ولا بد، فأما الأولى أي أنهم يقولون لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار بعد الشمس ما تطلع يعني، فإني ليس لي إن ليس لامرأتي خادم، يعني ما عندناش جارية في البيت، على عادة العرب عموما والناس في هذا الزمان كانت المرأة لها جارية تخبز وتعجن وكذا ونحو ذلك. قال: فإنه ليس لامرأتي جارية أو خادم، فأنا أعجن لها العجين وأنتظر حتى يختمر، ثم أخبز خبيزي، ثم أتوضأ وأخرج إليه. قال: وأما الثانية وهي التي قالوا فيها أنه لا يجيب أحدا بليل، قال: فإني جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي. قال: وأما الثالثة وهي التي قالوا فيها أنه لا يخرج إلينا يوما من الشهر، قال: فإني ليس لي إلا ثوب واحد، وليس عندي ما أبدله به، فإني لا أخرج إليهم في هذا اليوم إلا في آخر النهار، لأني أغسل ثوبي وأنتظر حتى يجف ثم ألبسه وأخرج إليهم. قال: وأما الرابعة وهي أنه تأخذه غمضة أو ما يشبه الموت فيحمل من مجلسه بين الأيام، قال: فإني قد شهدت مشهد مقتل خبيب بن عدي، وكيف أني لم أنصره في هذا اليوم، وأنني كلما تذكرت ذلك المشهد وأني لم أنصره في ذلك اليوم أخاف ألا يغفر الله لي ذنبي فتأخذني هذه الضغطة أو النغصة هذه. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يخيب فيه فراستي. والتفت عمر إلى الناس وجعل يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من نسيج وحده فلينظر إلى سعيد، هذا رجل متفرد بين الناس في صفاته وسلوكه رضي الله عنه. وانقلب عمر إلى بيت سعيد، فلما دخل بيت سعيد لم يجد فيه شيء، فقال له عمر رضي الله عنه: ما عندك من مال؟ قال: عندي سلاحي وفرسي وأبغل أقاتل عليها في سبيل الله. قال: ما عندك غير هذا؟ قال: هذا كثير. فبكى عمر رضي الله عنه وهو الزاهد رضي الله عنه، ثم أخرج عمر صرة فيها 1000 دينار وقال: يا سعيد، خذ هذه فتقوى بها على حالك. فقال سعيد: لا تفتني يا أمير المؤمنين، أعطها إلى من هو أحوج مني فلست بحاجة لها. فجعل عمر يصر أن يعطيه، وسعيد يأبى رضي الله عنه، حتى قال عمر: يا سعيد، اسمع ما أقول لك، ثم إن شئت فاقبل وإن شئت فرد. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أعطي أحدكم العطاء من غير سؤال أو استشراف نفس فليأخذه فإنه مبارك. فقال سعيد: الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك، يعني أنت سمعت ذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقبله سعيد. ثم انظروا عباد الله ماذا فعل حاكم حمص، أمير بلاد حمص. فلما انصرف عمر رجع سعيد إلى امرأته يبكي، فقالت: ما يبكيك؟ قال: دخلت علي الدنيا وإني أخاف أن أفتن. قالت: ولم ذاك؟ فأخرج لها 1000 دينار فقالت: إن شئت فتخلص منها. فقال: نعم. فأمرها أن تأتي بصرر، فجعل المال يقسمه رضي الله عنه في صرر صغيرة، وجعل يفرقه كل ليلة على بيوت الفقراء والمحتاجين. ولم يلبث سعيد بن عامر رضي الله عنه طويلا بعد هذه الحادثة، فتوفي رضي الله عنه بعدها بقليل، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أرسل يسأل ماذا فعل سعيد بال1000 دينار، إنه توفي بعدها بقليل، فأخبرته امرأته بما فعل، فقال: هذا هو الظن بك يا سعيد. فرضي الله عن سعيد بن عامر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم.